أهلا، 3-2-1. طيب مساء الخير. الحقيقة بالرغم من إن أنا بعتبر نفسي متابعة جيدة للي بيحصل في غزة من خلال منصات التواصل الاجتماعي في الغالب، وبالرغم من إدراكي لحجم المأساة الإنسانية والإبادة الممنهجة اللي بتتعرض لها الشعب في غزة، لكن الحقيقة كل ده ما هيأنيش للي سمعته وشفته عن تجربة دكتور أمجد الشريف في مستشفيات غزة من خلال الزيارات اللي قام بيها للقطاع منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر السنة اللي فاتت. أنا تشرفت بلقاء دكتور أمجد شريف في ندوة نظمتها هيئة تدريس وطلبة جامعة المتروبوليتن في تورونتو، وأنا هنا بكرر شكري له لأني بعد ما قدمت له نفسي في نهاية اللقاء طلبت منه أن يكون معانا في الصالون علشان أعضاء الصالون والناس اللي بتتفرج على فيديوهاتنا يسمعوا مباشرة من شاهد عيان على جرائم الصهاينة وعلى صمود الشعب الفلسطيني اللي بيتعرض للإبادة. وهو الحقيقة رحب مباشرة، يعني بالرغم من أنا متأكدة من انشغاله. دكتور شريف هو جراح صدري كندي ودرس في جامعات القاهرة وأكثر من جامعة في أمريكا، وأكمل تدريبه الجراحي في جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة، وهو أستاذ مساعد في الجراحات في جامعة جون هوبكنز وفي ويسترن أونتاريو، وحاليا بيمارس عمله في مدينة تورونتو. بالنيابة عن كل أعضاء الصالون، أنا بحب أرحب دكتور أمجد، اتفضل حضرتك. دكتور أمجد هيكلمنا عن زي ما قلت قبل كده رحلته أو المهمة اللي قام بيها في غزة مرتين السنة اللي فاتت، وبعد ما هيقدم لنا البرزنتيشن بتاعته هيكون في مجال للحضور إن هم يسألوه أسئلة. اتفضل دكتور أمجد، الميكروفون مع حضرتك. مساء الخير وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، ويعني أنا يعني فعلا مبسوط إن أنا أكون معاكم، وشفت بعض الحاجات اللي أنتم قدمتوها قبل كده، يعني فعلا give you thumbs up على amazing work، وحاجة تشرف يعني الحقيقة all over the globe، حاجة فعلا جميلة جدا. طبعا هو أنا شرفت بالمهندسة نهلة، وكانت اللطيف ان كان الفاكولتي اللي كانوا اورجانيزد البريفيوس ايفنت ده كانوا مكتوب اسمهم جوش فاكولتي فور بالستاين، فانا رحت زرت من ساعه when this conflict started، يعني كان اول زياره كانت في ديسمبر، واحب افكر نفسي وافكركم من الحاجات حتى اللي انتم شفتوها. انا اي ريفيود الهيستوري واليوتيوب اكتيفيتيز بتاعتكم في الفترة اللي فاتت، وشفت اكيد اللي هو اتكلم احد الزملاء كان يتكلم على تاريخ الارض دي. فعلا هي wherever culture you come from، ايا كانت الثقافة بتاعتك، يعني ما فيش شك ان هو this part of the world يعني فعلا هو له some sort of قدسية if you will، يعني ويعني فعلا سواء كنت من المسلمين، من اليهود، من المسيحيين، whatever كان الباك جراوند بتاعك، فعلا فعلا في حاجه. انا اتشرفت بالاستاذه مها دلوقتي، وهي قالت ان هي من نابلس. اي ام شور ان احنا لو اديناها الميكروفون هي ممكن تحكي لنا اكتر على يعني وير شي جرو اب وكل الانفايرمنت حواليها. قابلت وانا رايح في اول مره، كنا في الكريسماس والنيو يير، وده وقت يعني كل الناس في اجازات، فاول قابلت واحدة زميلتي من أكسفورد يونيفرسيتي، و I put her name here عشان لو حبيتوا أنكم يعني you can look her interview مع CNN. It was impressive إن هي إحنا واقفين يعني مستنيين 5 ساعات عقبال ما نعدي النفق، فكلنا بنتكلم مع بعض، فبقول لها أنت يعني جاية هنا بتعملي إيه؟ يعني كنت تكوني مع الأولاد أو الأحفاد؟ فقالت لي دكتور شريف، as soon as you cross this border you will realize that these people are different. I've been going to Gaza every year for the last 15 years. فهي يعني بتروح تتفولنتير هناك، وكانت رايحة حتى مستشفى اسمها شهداء الأقصى which is يعني in the middle of the war zone. احنا كنا رايحين اليوروبيان ويعني حتى protected كده، ويعني انما هي كانت رايحه هناك، ودي بتقول ان هي بتقول بقى لها 15 سنه، وكانت غزه اندر سيج يعني غزه تحت الحصار بقى لها فتره. المايس دي رايحه تفولنتير وتجيب هير تايم علشان شيء كانت يعني لوك هير اب في الانترفيو بتاعتها مع سي ان ان، قالت ان هي this gives her شخصيا يعني psychological relief، وبتحس ان هي بتعمل she makes a difference. وطبعا في حاجه غريبه في فلسطين او الضفه او the whole piece of the land هناك، حتى يعني تحس فعلا ان هو البرودكت بتاعت مثلا بيت لاهيا ده، كان يو ايماجن ان بيت لاهيا الفراوله بتاعته الستروبري بتاعت بيت لاهيا دي بتتصدر للعالم كله. يعني if you visit باريس الستروبري بتاعت بيت لاهيا معروفه، يعني محطوط عليها ما اعرفش بكام يورو ده وصلت دلوقتي، بس طبعا هي خلاص now it's there is nothing رغم كل اللي بيحصل بيزرعوا تاني والحاجات بتطلع. I have no idea how to explain it، بس maybe بقى الناس اللي عندهم يعني agricultural background و يقدروا يفيدونا في الموضوع ده. وفعلا الـ human resources عندهم، آخر مرة حوريكم سلايد في إحدى المستشفيات، واحد قال لي إحنا we have no problem with numbers، يعني إحنا ما عندنا، إحنا ما فيش مشكلة خالص إن إحنا الناس تشتغل والناس تأتشيف، which is حاجة I think إن إحنا كلنا محتاجين نتعلمها منهم يعني. فطبعا انا being a physician and surgeon انا my expertise and my job is to take care of the wounded and needy people. و I can tell you ان هو طبعا it's not a secret انه ما فيش western media خالص بتوصل للقطاع، وهو يعني يدوب كده بعض حتى السي بي سي ريبورتر من كام اسبوع she was assaulted لما طلبت ان هي تريبورت على بعض اللي بيحصل في النورث بالذات. فهو ده is an issue by itself، ان هو يعني whatever you see بيبقى بيوصل للسوشيال ميديا، حاجات كتيرة جدا بتبقى blocked وحاجات كتيرة ما بنعرفش هي ايه الرياليتي. Now the numbers طبعا كلها underestimated، انه دي numbers بس بتاعت ال number that are counted، لان هم دوس لو قالوا مثلا دلوقتي 40,000 او 50,000 او 30,000 whatever the number is، دول الناس كلهم اللي جم وعدوهم، لكن في ناس كتيرة جدا still under the rubble. يعني انا فاكر في الزيارة للنورث ان احنا نعدي على مثلا مبنى فيقولوا لي هنا في 30 واحد، اقول لهم عرفتوا منين ان في، يقولوا هو المبنى كان فيه 60 احنا طلعنا 30 ففضل 30. يعني this is how والحد يعني انا كنت اخر مره هناك في اوغست كان اكتشفوا البوديز بتاعت people that were killed in December they went missing in December ولقوهم decomposed كلهم في مستشفى الشفاء وغيره. وطبعا it's يعني very sad to see انه يعني مفيش حتى مكان للدفن دلوقتي، المقابر بقت مقابر جماعيه والناس بيدخلوا يحطوا كده في المستشفى الاهلي المعمداني البابتست هوسبيتال. وديس از اكشلي ذس واز ذا فيرست اتاك على الهيلث كير، كانت في اكتوبر اللي فات لما ودي اتاكت البابتست هوسبيتال المعمداني الاهلي، وفي 400 ماتوا ان ذا فرونت يارد بتاعت المستشفى، وفي منهم اتدفنوا يعني زي ما هم، يعني في الناس I'll show you some images بالكراسي وبالتشيرز وبالبيدز اللي هم كانوا عليها as they are كده، والماس جريف ياردز. وانا فاكر في مره كان مدير المستشفى الاوروبي اخوه مات فاحنا بنعزيه، فالناس لما بتيجي تعزيه what do they say؟ بيقولوا له hopefully you will able to bury him، يعني ان شاء الله تكون عرفت تلاقي مكان تدفنه فيه، يعني as if it's a privilege ان هو انك تعرف تدفن الشخص اللي مات. وطبعا الاتاكس على الامبولانسز اكيد بعضكم شفتوها، الدكاتره هناك unpaid وما بيشتغلوش بقالهم يعني they have no income بقالهم يعني شهور طويله عدت السنه دلوقتي، بيشتغلوا من 7 الصبح لواحده بالليل لواحده الفجر. و there is clear attacks على ال hospitals وال healthcare workers and show some evidence of that. طبعا يعني خلاص دلوقتي بعد ال ICJ يعني decision اللي حصل من كام أسبوع و I'm sure يعني there is political repercussions for that، بس خلاص أصبح واضح موضوع ال genocide، يعني you cannot hide it anymore. مش عارف ده. طبعا ده رفح بتاعتنا في بلدنا في مصر. when we crossed initially my friend David there من Duke University، طبعا ده destroyed ال Palestinian part منه is destroyed since May لان الميلتري اوكيبيشن توك ات. اي هاف تو ابولوجايز ان في كتير جدا من الايمجز دي صعبه، وف يعني if you don't have a medical background يعني feel free ان انت to close your eyes ولا انك تبلوك السكرين، لان في مشاهد صعبه جدا، بس unfortunately هي دي رياليتي يعني. فطبعا كل الاطفال والنساء is a very common finding. هو ده معظم الناس اللي الواحد يتعامل معاهم. ده this is an example of one of the kids who I operated on، عنده 11 سنة. This was his only injury، دي كانت بس اللي دخلت له هنا شرابنل. ولقينا what you see on the left side of the screen هنا، ده قطعة من الصاروخ او whatever اللي ضرب عليه، وكانت في الليفت اتريوم يعني كانت في الشامبر بتاعت الهارت، اللي هي المفروض ان هو يكون مات immediately. يعني it was a miracle ان هو he was saved. لو شايفين الكفن الصغير ده، can you see there is كفن كبير، في شخص كبير هنا وفي كفن صغير جدا تاني. This was from November 3rd. This was it's not even a body, it's a 16 week embryo من pregnant woman. This is an example of one of the colleagues في شهداء الأقصى Hospital. He's an orthopedic surgeon، دكتور عظم، وكان عنده ورم زي ما انتم شايفين هنا كده invading the spine, invading the nerves، وكان بقاله سنة مش قادر يشتغل من البين اللي هو حاسس بيه في دراعه الشمال. وطبعا في اي مكان في العالم you don't have to be in a tertiary health care center، في اي مكان محتاج ان انت تاخد عينه تعرف ده ايه قبل ما تشيله وقبل ما تحلل وقبل ما تقرر هتعمل له عمليه ولا لا. طبعا مفيش اي حاجه اسمها كده يعني. هو مثلا هناك لو حد عنده دايابيتس مفيش حاجة اسمها انسولين في كل قطاع غزة. هتشوفوا أمثلة، مفيش حاجة اسمها انتيبيوتكس، مفيش حاجة اسمها انستيزيا. احنا كنا بنشتغل بحاجات بدائية جدا، فمفيش حاجة اسمها عيانة، مفيش حاجة انك تسمع تبعت للمعمل. لو في وومن مثلا عندها بريست كانسر، مفيش كيموثيرابي، مفيش راديوثيرابي، كل ده يا اما يروحوا للضفة يا اما يروحوا مصر او الامارات او قطر. بعد طبعا كل 100 بيتوفق منهم على 10 او 15 برسنت بس. فاحنا خدناه عملنا له عمليه، و this is an example بتاع الفيديو بتاع السي تي سكان بتاعه. it's a very tough location even حتى هنا في امريكا وفي كندا. this is us operating. it's funny انا حطيت ده عشان الور electricity، لانه it's حاجة very common finding إن أنت تكون شغال في العمليات وبعدين النور يتقطع. طبعا لو النور اتقطع هنا it's a disaster يعني، لكن هناك على طول تلاقي ثلاثة كده دخلوا بالموبايلات ونوروا البطاريات ونوروا النور بتاع البطاريات بتاعتهم عشان تكمل، وبتاع التخدير يقعد يعني يعمل حاجة اسمها امو باجينج، ينفخ في اللنجز عشان يدي اكسجين للعيان لحد ما النور يرجع تاني. This was a tumor and this is his picture بعد العملية. He's 41 years old، دكتور جراح عظم يعني، بيشتغل تايرلسلي. طبعا if you are in the weapon business، وكان احد زمايلي حضر من كام اسبوع يعني معرض للحاجات الأسلحة والحاجات الدفاع، كان مترتب بكذا دولة حوالين العالم. في علامة هناك اسمها باتل تيستد ان غزة، يعني ده الويبنز ار باتل تيستد، فده بيخلي البرايس بتاعهم يعلى. وده this is an example، هم في حاجة جديدة كده طلعت اسمها يعني كأنها زي البلي الصغير كده، لما الناس يروحوا على بيوتهم تاني يشيلوا الرابل ويشيلوا they look for their belongings، فتروح تنفجر في ايديهم وتشوف الديستراكشن اللي زي ده. واحد من زمايلي من انجلاند he looked at this and he was totally puzzled، يعني what can we do, it's very difficult to fix. وهكذا if you're not dead you have a handicapping injury that will last forever and will make you crippled for the rest of your life. This is an example of how I call them healthcare heroes. الولد ده عنده 9 سنين. الواير الابيض اللي انتم شايفينه ده رايح ورا الكيرتن ديت في عيان هنا في الاي سي يو، هيز جوب ان هو بيشتغل اكس راي تكنيشن في الاي سي يو بتاعت اليوروبيان هوسبيتال. This is his job. طبعا don't ask me بقى هو اتعلم فين ولا اتريند فين ولا مين بيتفعله، مفيش حاجة طبعا اسمها حد بيتفعله حاجة، everybody's volunteering. But it was impressive to see someone 9 years old بيشتغل شغلانة زي دي. Well, this is an example of how amputations. Sam, my friend, and who you see here in the previous picture, he was doing, he's an orthopedic surgeon. دكتور عظمه بيعمل يعني usually الامبيتيشن بتعملها مثلا لحاجات destruction زي اللي انتوا شايفينه ده، انما هو كان بيعمل حاجات لناس عندهم diabetic foot. مثلا diabetic foot is a treatable، اللي هو القدم السكري is a treatable condition بالميديكيشن، انما انت ممكن تعمل مثلا 10 15 في اليوم لانه ما فيش انسولين وما فيش تريتمنت ولو عملت امبيتيشن وشلت الاطراف، المفروض ان انت يبقى عندك اطراف صناعيه تخلي الناس يعملوا فيزيكال ريهاب وعلاج طبيعي ويرجعوا تاني لحياتهم الطبيعيه. طبعا ده بتتكلم في الاحلام يعني، this is ما فيش حاجه زي كده خالص يعني. الاطفال ما فيش دريسنج، ما فيش يعني جوز، ما فيش شاش، ما فيش انستيزيا. دي ميديكال ستودنت بتخيط جرح في بق واحد من المرضى من غير التخدير يعني، هو كده ربنا معاه. يعني الحاجات البيزك يعني، احنا مثلا بشتغل حاجه اسمها تشيست تيوب، دي مش موجوده خالص في كل غزه، بيستخدموا حاجه ثانيه اسمها ريكتال تيوب، يعني فعلا ان هيومين. This is an example of how حياتهم في المستشفى. This is my friend David from Duke. هو نجلة، دي بنت في سنة ثالثة نيوروسيرجيكال ريزيدنت، واحنا كنا حتى مستغربين ان هو انت بنت وانت يعني، عاده لما حد بيدخل طب، لو واحده عاوزه تدخل طب وقررت ان هي تبقى في الهيلث كير، حتى لو مثلا انت عايزه تعمل اطفال، عايزه تعمل تخدير، عايزه تعمل بطنه، تخصصات يعني مريحه شويه، انما هي اختارت ان هي تكون جراحه مخ واعصاب وبتشتغل من 7 الصبح لحد 1 بالليل، تفتح الكرينيوتومي يعني تفتح السكالز وتشيل فيكس السباين. وحتى ديفيد كان بيتفرج عليها يعني، was impressed by her ability to work. وسألنا، عندها بنت عندها 7 شهور، ولد عنده 2.5 سنين، وهي بتشتغل كده نون ستوب وسط الحرب. و this is another example of when هو how من health care perspective يعني، من ناحية طبية وجراحية في بازل يا جماعة يعني. بتبقى الجراحين مثلا في 4 جراحين وقفوا قدام الانجر دي، واحدة عندها 23 سنة، الجراح العظم يقول اوكي انا هفكس العظم، if I fix العظم انت هتفكس السوفت تيشو ازاي؟ المسلز وكده. فيقول له مش هعرف. طب if even you fix السوفت تيشو، طب بتاع البلاستيك سيرجي جراح التجميل يقول هتجيب السكين تاني ازاي على بعضه؟ there is huge defect. it's a puzzle by the medical and surgical opinion. ف they decided ان هم هيعملوا حاجة اسمها hips articulation، يعني يشيلوا الجزء السفلي خالص كله من عظمة الحوض. ودي حاجة كانت بتتعمل في القرون الوسطى يعني، لما تقرا في التكست بوكس بتاعة الطب دي حاجة من القرون الوسطى يعني. يعني سام قال لي مثلا، أنا in my career 25 years of being a bone specialist عملت ده مرة أو مرتين. هناك ده very common إن أنت تعمله يعني كل أسبوع، لأن هو ال injuries puzzling كلها very complex، حاجات داخلة في بعضها. ودي طبعا الأتاك اللي أكيد شفتوها على ال CNN لما حصلت على ال مستشفى ناصر early on I think with November ولا حاجة I'm not sure، لما جه صاروخ من هنا from this side، وكان في بنت عندها 13 سنة قاعدة في السرير في الأوضة دي، وأهلها كلهم ماتوا في غزة، وهي كانت على يعني راحت على خان يونس، فكانت دايما بتقول للممرضات يعني أنا كان نفسي أموت معاهم. فجه الصاروخ و miraculously it didn't يعني explode the whole building، بس it didn't fire but it went into her head وموتتها، جت في راسها وموتتها وهي في الهوسبيتال عندها 13 سنة. وده this is how بيصحوا الصبح كل يوم يعني، يلاقوا يعني رسائل كده، روح من القاهرة إلى اسكندرية، روح من اسكندرية إلى مرسى مطروح، روح من مش عارف فين لفين، وبعدين دي اتاك الحتة دي وبيبعتوها على التليفون. وقد زي ما أكيد كلنا بنقرأ عربي، وقد أعذر من أنظر. وطبعا في وسط المستشفى ده كله عبارة عن بيج ريفيوجي كامب يعني، كل دي يعني بيوت، ده دي عيلة جوه كل كرتن من دول، يعني صعب جدا نعمل عملية وبعدين نقول هنروح، هيروح فين؟ There's no home. هو يقول لك أنا أصلا من، أنا أصلا من جباليا، وأنا جيت رحت من جباليا مش عارف زوايدة، وبعدين رحت من زوايدة لخان يونس، وبعدين رحت من خان يونس لرفح، وبعدين دلوقتي رفعنا من رفح رجعنا خان يونس، هنروح فين؟ مفيش، إحنا اترحلنا 5 أو 7 مرات. يعني فاكر آخر مرة كنا في رايحين من مستشفى، اي ثينك يعني كان المستشفى الاقصر مستشفى ناصر، ده حوالي مثلا 10 كيلو، وهو كان الاحتلال خارج من خان يونس، وقال لهم ان هو يعني ان هم يتحركوا. تشوف الشوارع، طبعا في شوارع انيمور كلها بس تراب، الناس كله كده زي ايه يعني، سميها ما اعرفش بقى، سميها يعني كأنه مثلا كأنك في الحج، او كأنك مثلا يوم الحشر، الناس كلها الشوارع كلها يو كانوت سي اني، كل الناس كلها فوق بعض، واي حد بيدور على مكان يقعد فيه يشوف له، حتى ما هوش خيمه ولا حاجه يقعد فيه بس بولاده وات ايفر. دي كان بيك بقى اللي خدت ابنها الصغير، اللي خدت شنطتها، ما فيش وقت ان انت تلم اللابتوب بتاعك ولا تلم الدوكيومنتس ولا يور باسبورت ولا يور ماني، ذير از نوتنج لايك ذس. طبعا يعني وي كان توك فور اورز على البوليوشن اللي من العمليات ومن الزباله، يعني سوري تو سيف الجاربج اراوند، وبالذات من المنتجات الصحيه، يعني النظافه از ا بيج ايشو هناك، ما فيش تنظيف خالص، وده خلى يعني ال دبليو اتش او عملوا تحليل للميه، ولقوا في 6 out of each 7، يعني 6 من 7 من العينات فيهم الفيروس بتاع البوليو، واكيد سمعتوا في الاخبار على الموضوع. طبعا في الشمال الهيباتيتس اي اس حاجه يعني everywhere، ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش خضار، ما فيش فاكهه، ما فيش سمك، ما فيش لحمه، ما فيش خرق. بس دي حاجات يعني كلها بس عباره عن حاجات معلبات بتيجي كلها، يعني if you taste it تحس ان هي روتن، يعني تبقى عايز ان انت تنميها. يعني هحكي لكم على موضوع الشمال ده في بقية السلايدز. ده طبعا الطوابير بتاعت المية، كل يوم الصبح الأطفال واقفين عشان يملوا مية، وده الواش روم الباتروم اللي احنا استخدمناه، يعني في اي بي سيرجنز جايين من امريكا وكندا. الولد قال لي بص انا عارف ان في مكان فيه حته ميه كده، يعني ما فيش، انسى انك يبقى فيه شاور او ان في يعني نظافه كويسه. This is an example of, again, I apologize, يعني if you find it annoying, you can turn off your screen. This is an example of واحد كان تحت الرابل for 8 days. قعد 8 أيام تحت الرابل. لما جه في الـ ER احنا شفنا المنظر ده، شلنا الـ we couldn't believe. احنا ما قدرناش نتخيل احنا كدكاترة ان واحد زي ده عاش. قلنا له طب انت كنت عامل ايه في الـ 8 أيام ده؟ احنا لو واحد قعد في أوضة 8 أيام بيبقى هيلف حوالين نفسه. انت قاعد تحت الانقاض وتحت الرابل فور 8 دايز، وش يو سبوز تو بي فور هيد، يعني المفروض يكون راسه هنا، مناخيره هنا وهنا. واحنا لما قابلنا يعني جه ابن اخوه، فبنقول له يعني واتس يور امبريشن، يعني تقدر تقول لنا هو كان عايش ازاي ومستحمل ده ازاي؟ فاي دونت نو اف ذا فيديو ويل ورك، حاجه غريبه سمعناها يعني. هو بس في صوت يا دكتور، الصوت مش واصل، لأنه وانت بتعمل شير لازم تعمل شير ذا ساوند اوف ذا كمبيوتر معاك. لو انت عملت وقفت صوت الشير وصل؟ لا لا ما في صوت. وانت بتعمل شير، كان لازم انت تتشك ان هو شير ذا ساوند اوف ذا كمبيوتر. يعني ممكن توقف طيب الشير وتعمله تاني لو حبيت. طيب انا يعني سيمبلي انا هقول لكم على اوكي الشير هنا، شير بتقول يا دكتور جمال وانا بعمل شير اعمل ايه؟ You're في muted دكتور نقص. جمال. بيبقى في تشيك ان انت تشيك يعني شير ذا تشيك ساوند. الاوديو كمان؟ يعني طب we'll see if it works now. هو سيمبلي يعني سيمبلي بيقول ان هو دي حاجة احنا دي مكتوبة علينا في اهل غزة، واحنا اللي حصل دوت هو كان مدني قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجة، وجت قنبلة وحصل اللي حصل له ده. وبيقول ان هو دي حاجه يعني مكتوبه، احنا خلاص هنسلم امرنا لربنا وخلاص مفيش حاجه نقدر نعملها. وبعدين بيقول اذا كانت مكه ارض العباده فهنا غزه ارض الشهاده. ده في الفيديو الثاني. والحاجة التانية برضو من بيجراح، انت صعب جدا عليك ان انت تشوف ناس جايين متقطعين، عارف يعني. كان يماجن لما بتروح عند الجزار مثلا وتقول له انا عايز كده، فديس از اكزاكتلي واتس هابينج. يعني هو الناس بتيجي طبعا، اجين ام سوري فور ذا ايمجز، يعني مثلا ذيس از الفيمر، دي جزء من عظمه الرجل بتاعت بني ادم، وتبقى فين لما تيجي بيشيلوهم، تيجي تكفن الناس مع بعض، تحط مثلا الاب والابن مع بعض، مكتوب كده حتى بره على من بره، يعني امجد ومحمد، نهله وجمال، فلان وفلان كده مع بعض كومبايند، ان هم مش عارفين. فيري كومن ان هو يقول لك لا ده ايد فلان لسه هناك، هاتوها حطوها في الكفن مع معاه، ده نسيه مش عارف ايه. يعني بالذات الكواد كابترز دي بتقطع كده ليفلز، يعني مش مثلا بتيجي تضرب وخلاص، لا بتقطع، بتيجي بالاي اي تاخد ليفلز، ديفرنت ليفلز اوف ذا بودي. يعني يو كان فيري كومن ان انت تلاقي مثلا ليفر، كيدني، ارم، ليج، يعني فعلا فعلا انا اسف، يعني كانك عند واحد جزار. يعني this is an example للحرائق اللي الاطفال بيكونوا فيها، وما فيش طبعا اي دريسنجز ولا اي وند كير. دي مستشفى الشفاء، اللي هي الشفاء از على فكره از كومبلكس. الشفاء مش مستشفى عاديه، يعني مثلا زي القصر العيني كده في مصر، حاجه وهم، يعني فيها ليفر ترانسبلانت، كيدني ترانسبلانت، فيها دياليسز، يعني فعلا فعلا اميزنج. كلها ديسترويد من الانفراستراكشر، وده الحياه اللي هم عايشينها في الشمال. دي الاكزامبل، واحده شافت هدوم ابنها، لقيت بس الهدوم بس مش لاقيه الجثه بتاعته بعد ما خرجوا من الشفا. شي واز ايبل بس تو فايند الهدوم بتاعته، بس مش لاقيه ابنها نفسه. فيعني شي اسيومد ان هو ديكومبوزد سمور. وشوف البنت دي عندها 4 5 سنين، دي العنايه المركزه بتاعت القلب في مستشفى كمال عدنان. شوف بتعمل ايه، بتنظف الصبحيه الساعه 9 بريبيرنج للعيانين، وماسكه شنطتها لما وهم طبعا. طبعا ما اعرفش، اي هوب ان الفويس يكون اتسمع. انتوا يعني صالون تفكير وكلكم ثقافات، و this is كل حاجه فيها ثقافه، كل حاجه فيها هيستوري، كل حاجه فيها جامع، كنيسه، اي حاجه هيستوريكال، اي حاجه ليها قيمه بتتدمر. ده كان هو بعد محور نتسليم، وانت رايح على الشمال. Can you hear the voice ولا no؟ لا الصوت برضو مش هو لو دكتور بس ممكن تقفل الشير تاني وتعمله تاني، وانت بتعمله في تشيك بوكس شير ساوند، يعني شير سكرين، بس في بوكس كده بتعمل عليه تشيك، اسم مكتوب شير ساوند. share sound. okay I did. تمام كده. لا ايوه كده بس دي حتة I think اسمها حي الزيتون، لو أستاذة ماهر تكون عارفة ممكن أحسن مني. ده طبعا مركب العربيات بتاعت الـ WHO بعد السليم. تنسيل destruction، مفيش أي حاجة، nothing existing. دي بقى مستشفى اسمها مستشفى الخدمة Frankfurt العامة. Public Affairs Hospital. This is the scene in the 5th and 6th floors. سو دي حاجة على المهندسة نهلة قالتها، جميلة جدا الريزيلنس اللي عند الناس دي. فهو احنا لما رحنا الخدمة العامة، هي تو مبنيين، يعني واحد 4 أدوار والتاني 6، فاحنا كنا شغالين في اللي هو 4 أدوار. طلبوا مننا والـ WHO قالوا احنا بنحاول نرينوفيت اللي هو المبنى الثاني اللي هو 6 أدوار، فروحوا بصوا عليه. كان الاحتلال لسه ماشي بقاله اسبوع، والقنابل والحاجات موجوده، يو كان سي ده جزء من الدستركشن اللي فيها. فالمهم انا صاحبي من وينزو بقول له وات دو يو ثينك اي شود تيل ذيم، قال لي يعني لو في كندا اقول لهم 6 شهور. عايزه 6 شهور عشان نرجعها تشتغل تاني مستشفى. قلت له لا، انا هقول لهم 3 شهور. المهم رحنا، فالراجل في المستشفى بيقول لنا وات دو يو ثينك. قلت له يعني حاجه اميزنج، يعني في نساء وولاده، جراحه، اسنان، علاج طبيعي، صيدليه، اشعه، حاجه اميزنج، بس هتاخد شويه وقت. قال لي يعني قد ايه؟ قلت له يعني 3 شهور. قال لي 3 شهور؟ قال لي 3 ايام، ادينا بس 3 ايام واحنا هنرجع. قال لي المبنى اللي انت شغال فيه دلوقتي ده كان اوحش من اللي انت شفته، وخلصناه في وقت قصير جدا، يعني 50 60 واحد يطلعوا كل واحد على دور يشيل التراب والزلط والحديد والرمل ومش عارف ايه، تاني يوم يوصلوا الكهرباء ويحط يرمموا الحتت اللي المفروض تترمم، وبعدين بعد كده يعملوا بينتينج والمبنى يشتغل. طبعا ما فيش فيه تكييف ولا فيه تدفئة ولا يعني مش 5 ستار، بس شغال والعيادات شغاله والعمليات شغاله. انا اي واز امبرست يعني لما رحت شفت الاندونيسي في شهر ابريل، اي ثينك يا ات واز ابريل اي ثينك، كان في ديستراكشن حواليها كامل. وبعدين في الشهر 7 اي واز توتالي شوكت ان هي شغاله، وان هي فيها عمليات كامله وفيها 85 سرير. How they were able to do this in no time. طبعا دي جت lots of help من الأردن ومن غيره، بس حتى طبعا just time wise إنك يعني تخلي حاجة تشتغل in very short time is amazing. وده جوز مع المهندسة نحلة كانت بتتكلم عليه. طبعا دي المستشفى المعمداني، أول مستشفى اتضربت في اكتوبر اللي فات او نوفمبر، I don't remember exactly. دي المقابر بتاعت الناس اللي اتدفنوا في الفرونت يارد بتاعت المستشفى ده، one building، والتاني building هشغل لكم الفيديو و I hope it works soon. كل اللي هم الناس 450 واحد اتدفنوا في الحتة دي زي ما هم كده. برضو another example، انا as a physician صعب جدا عليا ان انا اشوف مثلا عمليات بتتعمل من غير تخدير. ما هو ما فيش تخدير، ما فيش ادويه، والناس هتموت، فاعمل اللي تعمله. ويعني miraculously somehow الناس بتعيش. الولد ده اسمه زكريا، عنده 8 سنين، هو ابن مدير التمريض في مستشفى كمال عدوان. احنا النهارده دلوقتي يوم 400 وحاجه، فهو في اول الحرب يوم 30 او 31 قال لابوه هو الحرب دي هتقف، هتخلص يوم 74. فابوه قال له ازاي؟ قال له انا شفت حلم كده، انا شفت حلم ان هو الحرب هتخلص في اليوم 74. وبعدين جه يوم 73 قال ابوه هو انا لو مت هروح الجنه؟ قال له اه. في يوم 74 جه صاروخ وضرب البيت والولد ده مات. فهو يعني كأن أبوه حاسس إن هو شايف الحرب طبعا خلصت بالنسبة له يوم 74، إن هو انتهت حياته كلها يعني. وده ولد حسين مطر، ده ولد ده باراميديك من المسعفين اللي بيشتغلوا في كمال عدوان، برضو كان اتضرب بصاروخ جنب بيت حنون immediately على بعد كيلو تقريبا أو كيلو ونص من المستشفى. immediately it came directly على الأمبولانس. والدكتورة دي دكتورة أسنان، ودي بنتها اللطيفة القمر، هي يعني لما ماتت وهي شغالة أبوها كان عاوز يدفنها، فقعدوا يدوروا عليها ما لقوش جسمها خالص. فخالتها راحت بعثت حد يعني قالت لي بيبقى شاطر نباش من النباشين الشاطرين، يعني if you're looking for a job دلوقتي in غزة، one job ان انت تبقى نباش، يعني بت go under the rubble وت look for pieces of people bodies and stuff. فكل اللي قدروا يلاقوا منها هو her forehead، وهي she happened هي شعرها بلوند فلقوا شعرها الاصفر، فبس her forehead وجزء من شعرها. وابوها خدها طبعا يدفنها، فهو خارج كل النيوز ريبورترز بيقولوا له هاو اولد از ذا بيبي، فقال له قعد يعني انفجر في البكاء وقال لهم دي جرون دنتست ومتجوزه ومخلفه، بس هو ده بس اللي فاضل منها. برضو this is an example of how they live. كاتبين هنا هنا ثبتنا هنا سنبقى، وحاطين اذكار عشان يعني يثبتوا نفسهم، وكاتبين غزه حكايه ذات احلام تحيا من تحت الركام. شوف يعني في كل ده حطوه في I think it was Ramadan time أو العيد time حاجة زي كده. وعمالين يعني زي احتفالات في رغم كل الديستراكشن، ويقعدوا يغنوا مش عارف ايه، وده كل الديستراكشن اللي حواليهم، وده بيخليهم طبعا عندهم يعني تثبيت. اللي بيقرأ قرآن واللي حتى يعني يعني ناس كتيرة جدا رغم كل اللي بيحصل تلاقيهم بيلعبوا، بيجيبوا مية الصبح الأطفال، وبعدين يعملوا مثلا حد يقرأ قرآن أو يقرأ في بعض الكنائس. كتير كان من الكنائس اتدمرت بس لسه في بعضها موجود، والأطفال يقعدوا يقروا ويقعدوا يلعبوا كورة بعد الظهر وبعد المغرب. وده أحد زمايلي كان عامل لهم حفلة في مستشفى الأطفال وجايب لهم صورة بارني عشان يخفف عليهم. وده أحد زمايلنا من الأرثوذكس تشيرش كان عزمنا أنا وواحد صاحبي من نزورهم برضو، اتكلم على الدمار الشديد في كل المنطقة حواليه. وده this is فرحان، وهو فرحان برضو كان صور هو ده الوقت اللي عاملين بيعملوا فيه حفظ القرآن، بيسمعوا القرآن كله in one setting، يعني ياخدوه من أوله لآخره in one setting من غير ما يقفوا خالص. دول الميديكال ستودنتس اللي كانوا مستشفى الخدمة العامة اللي بقول لكم عليها 4 أدوار دي، شوفوا متوضبة ازاي، ويعني فعلا كانت destroyed destruction رهيب قبلها. فواحد منهم بيقول لي أنا آسف مش هقدر أساعدك بكرة في العمليات. قلت له ليه؟ قال لي عشان عندي امتحان. قلت له امتحان ايه بالظبط؟ يعني هو فين الجامعه؟ هو فين الكليه؟ هو فين؟ مفيش كل حاجه على الارض. قال لي لا، انه عميد الكليه قال لنا انه مش هنستنى الحرب تخلص. الكلام ده من شهر، يعني الكلام ده من 3 شهور دلوقتي، هو لما كنت هناك كان من شهرين. فقال انه احنا مش هنستنى الحرب توقف، وهنبقى بنشتغل اونلاين على الانترنت. يعني مثلا الانترنت تيجي ربع ساعة يدرسوا فيها، وبعدين ساعتين ما تجيش، وبعدها تيجي ربع ساعة تانية، وات ايفر دي كان يوز التايم بتاعهم ان هم يمتحنوا، واحنا بنعمل لهم مراجعة للماتيريال اللي هم هيمتحنوا فيه تاني يوم. ده ولد منهم اللي كان بيمتحن. وبص دي حاجة لطيفة جدا بقى تلاقيها في كل غزة، بالذات في الشمال كاتبين كده غزة بروميس وي ويل ريبيلد ات، وعد سنعيد بنائها. وساعات تلاقيها طبعا يعني انت لو if you're in a higher building يعني تلاقيها مكتوبة على السقف، كأن هم يعني عايزين يوروا أي حد بيحاول يضربهم إن هم هيرجعوا يبنوها تاني. هو لما تتكلم مع الناس هناك تحس إن هو دي حاجة هم متعودين عليها. طبعا الموضوع ده دلوقتي طول جدا، ويعني I don't know the exact history بس ممكن تكون أطول حرب حصلت، لكن عندهم الريزيلينس اللي هو الدكتورة المهندسة اللي أنا اتكلمت عليه ده very very common. على رأي واحد صاحبي بيقول لي it's infectious، يعني يعديك إن أنت تتكلم مع حد منهم كده صغير. واحد مرة إحنا مش لاقيين الإنترنت ومش لاقيين واي فاي ومش عارفين نطمن أهالينا، فواحد جه كده ومسك التليفون وقعد يعمل فيه شوية حاجات، وبعدين لقينا كل حاجة اتفتحت. فبقول له أنت اتعلمت كمبيوتر ساينس فين؟ يعني أنت مثلا انت رحت ام اي تي، انت اشتغلت في كارنيجي ميلون، لسه متخرج. فبيقول لي يا دكتور انا لما اكبر انا هعمل امازون، انا بس لسه متخرج دلوقتي، انما انا ماي ميشن ماي بلان ان انا هعمل شركه امازون تانيه. This is how ambition he is. يقول لي انا وانا في تحت الحصار انا عندي بيزنس في 14 دوله، عنده بيزنس في 14 دوله وهو تحت الحصار، وبيقول لي دخلي في الشهر من 5000 ل 6000 دولار. طبعا الدكتور هناك لو بياخد 300 دولار يبقى فرحان قوي، اوه اميزنج. فان واحد يبقى دخله 5000 ل 6000 دولار في الشهر، ده حاجه يعني ده ملياردير يعني. فده الحاجه اللطيفه اللي بتديك يعني سبورت لما تشوف الحاجات دي. طبعا السؤال ده دايما بيطرح نفسه، انا ام نوت هير تو تيلي وات تو دو، بس انا أشير فيديو بعض الحاجات اللي احنا بنناقش فيها انا واصحابي دايما، هو ان احنا ايه دورنا. طبعا في الكريبل احيانا ان انت مش كلنا هنقدر نعالج، مش لازم واحد يكون جراح ولا دكتور، ولا في حاجات كتيره ممكن نعملها عشان بس الحق يعني. وطبعا دلوقتي مع الحكم بتاع المحكمه الجنائيه يعني الموضوع بقى واضح جدا في العالم، وناس كتيره جدا مدركه ان هو يعني في بنت عندها برضو I think 11 سنة، هي كانت عايشة في أيرلندا طول عمرها، ف she moved لغزة في فبراير اللي هو قبل أكتوبر، وبعدين واحده من الريبورترز في الاول خالص يعني قابلتها في الضفه، بتقول لها Are you scared؟ تقول لها اه يعني انا خايفه، في صواريخ وفي ضرب وكده، بس هنعمل ايه؟ This is our land. We have to protect our land. فهي بتقول لها Why didn't you leave? Just leave and come back when this is over. فبتقول لها Leave and go where? You know what? In 1948 they told us to leave. We took the keys to our houses. We thought we're coming back next morning. And it'd been 75 years. This is how المنتاليتي بتاعت الأطفال الصغيرين. طبعا بتتكلم مع واحد عنده 11 12 سنة هناك، كان بتتكلم مع واحد عنده 25 30 سنة. يعني الفيجن والأويرنس حاجة غريبة في الجينات دي. فأي ثينك احنا يعني one of the things الأويرنس اللي انتوا يعني amazing زي ما حضراتكم بتعملوا كده، يعني الحاجات اللي انتوا اتكلمتوا فيها على الهيستوري والسيشنز اللي انا شفتها قبل كده حاجة جميلة جدا، والواحد يتعلم منهم فعلا. هو مفيش impossible، يعني هو لو ناس عايشة كده وبتعمل كده وعمليات بتتم وبيبنوا in no time، فأم sure ان احنا لو عندنا شوية resources نقدر نعمل حاجات كتير، وان احنا نجمع جهودنا بقى كلنا في كل حتى هم الفلسطينيين نفسهم لازم جهودهم تتجمع مع بعض، ما يبقاش بينهم خلافات، وما يبقاش فيه الضفة حاجة وغزة حاجة والبرة حاجة. I think this is one of the يعني I'm not a politician بس I think ان دي ABC، يعني ان لو مجهود تتجمع ما فيش شك ان كل ال efforts يعني هتكون much more powerful، وان احنا طبعا whatever support نعمله بقى بالدونيشنز بالبطاطين بالاكل والجروبس زي الجروب بتاع حضراتكم ده حاجه رائعه جدا للي عايشين في الغرب زينا، ان احنا نضغط على الحكومات وان احنا يعني I was in a meeting مع two of the politicians here. I was surprised, I was totally surprised ان هي اتنين منهم قالوا لي احنا we have no idea about this, we have no idea. يعني الصور قالوا لي we have no clue literally كده، يعني they invited me to other talks and other groups and other people in the Canadian Parliament وغيره. فعلا قالوا لي احنا ما عندناش اي معلومات عن ده. حتى واحده منهم قالت لي so you think ان هو if the war stops now غزه will be back to normal. قلت لها I'm not in a يعني position to decide on this, بس the people that I saw when هم they say we promise we will rebuild it looks like ان هم عندهم الامبيشن ده وعندهم ان هم هيقدروا يعملوا كده، وهم بيضحوا عشان أرضهم. they will not leave, they will not leave this land. يعني هم attached to it by generations. أنا شفت فيديو مش عارف مين اللي حد عنده محل كده في القدس واتعرض عليه إن هو يبيعه مش عارف بكام ألف ورفض، وبعدين قالوا له خلاص أوكي this is a check أبيض أنت اكتب الأموانت اللي أنت عايزها، وبرضه رفض. طبعا بقى volunteering في UN وother reputable organizations is important، وان احنا I think documenting ده زي ما حضراتكم بتعملوا كده، لان احنا بعد سنين يعني انا شخصيا اعرف يعني ناس في عيلتي وقرايبي وناس كتيره دايما واحنا we grow up كانوا دايما الكلمه اللي يقول لك هو الفلسطينيين باعوا ارضهم، هو apparently it's not. Apparently, totally it's not. وهو لو ما if we don't document this for our generation and generations to come, I think إنه ممكن حاجة زي دي تتنسي. فده I think إنه أحد الأدوار اللي إحنا لازم نقوم بيها. I'm sorry أنا was told to take an hour. ما أعرفش إذا كنت خدت أكتر من كده ولا لأ. Thank you very much for the invitation. It's been an honor and pleasure. وربنا يحفظكم جميعا. شكرا دكتور أمجد، بشكرك بشدة الحقيقة على العرض ده، وأنا بعتذر للحضور الحقيقة لو يعني في صور صعبة شوية. أنا شفت الصور دي قبل كده، بس يمكن لما بتبقى معروضة على شاشة بعيدة بيبقى الواقعها أخف شوية، أو الواحد بيقدر يتدور يعني. بس هو ده اللي بيحصل للأسف، يعني بكل القساوة وكل يعني الصور الصعبة جدا الواحد يبص عليها، بس للأسف هي دي الحياة اليومية، ده اللي بيحصل يوميا. وكل الجهاز طبعا الطبي في غزة ودكاترة زي دكتور أمجد وكل اللي بيروح متبرع يشتغل هناك، يعني ده اللي بيشوفوه الحقيقة يوميا، ومش بس لازم يبصوا عليه، ده لازم كمان يتعاملوا معاه يعني ويحاولوا ينقذوه أو يعني يعالجوه. فبعتذر مرة تانية وبس، يعني ألف شكر دكتور على العرض ده. والحقيقة أنا كان عندي سؤال، بس يعني أبتدي أنا بالأسئلة لحد ما يكون في أسئلة تانية. كنت عايزة أعرف من حضرتك يعني قرار السفر ده جه إزاي؟ يعني إزاي حضرتك قررت إنك عايز تروح غزة في يعني تحت في وقت حرب وفي الظروف الصعبة دي؟ ويا ريت تحكي لنا الرحلة نفسها بتبقى إزاي؟ يعني خصوصا حضرتك بتقول كنت موجود في أغسطس، فمعبر رفح خلاص اتقفل يعني، فبتوصلوا إزاي أو الطريق بيبقى إزاي؟ وفكرة بسيطة كده يعني يوميا يعني بتاكلوا ايه حتى يعني، وهو ما فيش اكل يعني تحت الظروف دي، ادينا فكرة بس عن الحكاية دي. شكرا. لا لا طبعا، سؤال جميل ومهم جدا حقيقة، وناس كتير سألوا. هو أولا فكرة المروحة، طب إحنا طبعا بعد اذن حضرتك احنا ممكن نقفل الشير ونشوف حضرتك اقرب على الشاشة. تمام كده. تمام كده. هو طبعا فكرة المروحة، يعني إحنا لما بصي حضرتك، إحنا يعني دكاترة، إحنا الحاجة اللي بنتعلمها في الطب هو ان احنا نتيك كير اوف اذرز، يعني وات ايفر ذير باك جراوند، وات ايفر their culture whatever، ودي حاجة is standard في ال medical teaching وال medical education. فمن اللي احنا شفناه الحقيقة أنا وزمايلي على النيوز initially، ما كناش قادرين نتخيل إن احنا يعني قاعدين كده ما بنعملش حاجة ولازم. فاحنا we approached ال UN، we approached ال WHO، وقلنا لهم احنا يعني فلان وفلان مجموعة عايزين فولنتير if you need. وبعضنا يعني انا رحت قبل كده، في مننا راح اوكرانيا وراح سوريا وراح حتت في افريقيا، ويعني من باب السيرجيكال ميشنز كلها ارينج بالاورجانيزيشنز الامريكان كولج اوف سيرجنز وغيرها، دي حاجة ويل نون في الميديكال والسيرجيكال كوميونيتي. واحنا يعني كنا ما كناش فاكرين ان هو هيجي لنا ابروفل، لحد ما ميراكلسلي حصل وجابوا لنا الابروفل وقالوا ان احنا ممكن نروح. اليوميات بتاعت الرحله، الاول الرحله يعني في الاول كنا بنروح من مصر طبعا، يعني زي ما وريتكم انا في رفح، وكل يعني الاجهزه الحكوميه وكده بتبقى بناخد منها ابروفل الاول، او ناخد مثلا معانا حاجات، او ناخد معانا ادويه، او ناخد معانا سيرجيكال ايكويبمنتس او غيره. وكلها دي حاجات طبعا بتكون متصوره ومعروفه ومكتوبه وكده بيفور هاند، يعني قبل ما نروح. لكن اليوميات بقى طبعا صعبه، زي ما حضرتك قلتي في اغسطس خلاص ما بقاش في رفح، فبنروح عن طريق الضفه والاردن، وبيبقى من كرم ابو سالم، وناخد بص كده، وبيبقى معانا يعني سيمي حراسة يعني أو سيمي بروتكشن قدامنا ورانا من ال للكونفوي اللي رايح. والطريق بياخد حوالي 2 ساعة ونص جوه من كرم أبو سالم لحد، يعني هو ده الطريق اللي بتدخلي منه غزة. اليوميات صعبة شوية لأن المطار زي ما قلت مفيش يعني أكل، الأكل لازم كل واحد بياخد الأكل معاه، هم they allow 3 kilograms for 2 weeks for surgeon أو for physician. chocolate bars بقى، أو يعني whatever snacks كده، كلها حاجات snacks يعني. المية كلنا بنعتمد على water bottles كده مخصوص بتاعة الكامبينج، لما بنعمل كامبينج هنا، ودي هي اللي بتفلتر شوية بحيث نعرف نشرب فيها. النوم بننام على الأرض، مفيش يعني، هو اصلا العيانين مفيش ليهم مراتب ولا ليهم سراير ولا ليهم شيتس ولا ليهم ملايات ولا اي حاجه. ف هي اتس ا بيج كامب يعني، اتس سميها اتس ان ادفنشر كامب، بس مع شويه يعني صواريخ وضرب وطيارات وحاجات كده which is very frightening. يعني ما I cannot claim اتقول ان انا يعني brave ولا ان الحاجات دي ما كانتش بتخوف الواحد طبعا، يعني you can hear it you can get shaked. وبالذات هو يعني لما في الجنوب ده كان الضرب بيبتدي بالطيارات، الاير سترايكس كلها بتبقى من يعني بالليل كده، من مثلا الساعة 7:30 8 لحد الساعة 7:30 الصبح، وبالنهار بقى بالتانكس اللي هي الدبابات وصوت والكواد كابترز اللي هو ده طول النهار 24/7، اللي هو الطيارات الاستطلاع دي يعني بتزن طول النهار، يعني طول النهار. بس الدرونز يعني ميراكلسلي الدرونز ميراكلسلي بقى بتعرفي يعني تلاقي 3 4 ساعات تنميهم في اليوم يعني. فديس از هو طيب، شكرا شكرا دكتور. صديقة سلمى اتفضلي. مساء الخير. السلام عليكم سلمى. النور. أولا طبعا بدي أشكر الدكتور كتير على هذه الشهادة، يعني أشكره على إنسانيته إنه حط حاله في هذا الخطر. يعني هو بالنسبة له، أنا يعني حاسة إنه ما أخذ الموضوع كأنه واجب ببساطة، بس هو طبعا بتحتاج قدر كبير من الإنسانية ومن الشجاعة، ولو إنه بنفي يعني هذه الصفة عن نفسه، بس هي طبعا شجاعة كبيرة إنه يروح على مكان زي غزة في هذا الوقت. النقطة الثانية برضو بتفق معاه فيها، إنه نشر الوعي. يعني إحنا دائما بنوقع في غلط إنه هاي الأخبار كلها موجودة والناس كلها سمعت والناس كلها عارفة، ولكن هو يظهر إنه it's never enough، يعني إنه الواحد يرجع يعيد ويدقق على تفاصيل كتير. يعني أنا أصلا من غزة ومتابعة يعني إلى درجة من العمق طبعا بالأحداث بصفتي يعني فلسطينية ومن غزة، بس برضو هلأ وأنا بسمع الدكتور في تفاصيل ما كنتش عارفها. فدايما إنه الواحد ينشر الوعي وما يفكرش إنه خلص الأخبار عارف الناس عارفة، والناس ممكن الواحد يتفاجأ إنه ناس كتير بديهيات مش عارفينها، أو إذا عارفين في كتير تفاصيل مهمة ممكن تغير أشياء كتير هم مش عارفينها في الصورة يعني. يعني أنا متفقة معاه تماما، وعشان هيك بأمل إنه هذه الندوة أو هذه اللقاء يقدر ينتشر على نطاق أوسع، يعني من مجرد هذه الندوة وحتى اليوتيوب، يعني يصير له نوع من الدعاية أكبر أو بعرفش. النقطة الثالثة اللي بدي أسأل الدكتور عليها هي يعني جديد طلعت في الأخبار، أو أنا بقراها يعني شهادات من غزة ومش عارفة مدى دقتها علميا وطبيا، أو إذا هو شافها أو بعرف إشي عنها. هي ظاهرة إنه الجثث تختفي تماما، يعني جثمان لا يعود منه أي أثر، مش مجرد إنه بصير بس، يعني هم بأهل غزة بسموها بتتبخر، يعني إنه بيستعملوا أسلحة غريبة فيها غازات، فيها قوة تدميرية، فيها حرارة شديدة لدرجة تبخر كامل للجثمان. أنا طبعا مش عارفة لأنه الناس طبعا مش متخصصين، ممكن يكونوا تعبير جزافي يعني إلى حد ما، بس بدي يعني حابة أعرف رأيه، وهل فعلا هذا ممكن يكون حقيقي، وإذا كان حقيقي إيش تفسيره. شكرا كثير لكم. شكرا لك، شكرا تفضل يا جزيلا، ربنا يخليك. سؤال مهم الحقيقة. هو أنا زي ما معرفش الصديقة سلمى كانت حاضرة في الأول ولا لأ، هو في حاجة فعلا دلوقتي اسمها في الويبن اندستري اسمها باتل تيستد ان غزة يعني. وأنا I wouldn't be surprised، أنا شفت حاجات زي كده في الشمال، وكانت حاجات أكتر من غير اللي هو التبخر ده، أو سميه decomposition البادي يعني، اللي هو التخشب، إن هو حاجات غازات يعني والجسم كله، يعني المريض مش بيموت بالدم يعني، بيموت من حاجة اسمها رايجور احنا في الطب بنسميها، بحيث إن هو يتخشب تماما يعني neurologically من الناحية العصبية. فأنا I wouldn't be surprised من الـ evaporation اللي هو حضرتك بتحكي عليه، واللي هو انتشر في الأخبار الأسبوعين اللي فاتوا، لأن فعلا هو يعني معرفش هل شفتم من الموفي ترمينيتور؟ حد شاف الموفي ترمينيتور؟ if you look it up على النتفليكس، هو this is where the war is going يعني in the next few years. هو ده يعني فعلا، يعني في حاجات كتيرة دلوقتي تستد بالارتفيشال انتليجنس وكده، ان هي تكر، ومش لازم الناس تروح تحارب يعني زي الدرونز مثلا دلوقتي. ففي طبعا انا ام نوت ان ده يعني، انا مش واحد بتاع يعني دفاع ولا ميليتري باك جراوند، انا اي هاف ميديكال سيرجيكال باك جراوند، بس يعني احد اصحابي حضر اكزيبيشن زي ما قلت لكم في الاول على الفيوتشر بتاع الوورز، وذيس از وير ثينجز ار جوينج. فاي ثينك ان هو اي وودنت بي سربرايزد ان ده، انا ما شفتش موضوع الايفابوريشن ده بنفسي، بس شفت حاجات تانية مماثله يعني. فطبعا حاجه سيئه هو حلها زي ما قلنا في السلايد الاخراني. هو اللطيف كمان، واكيد ما اعرفش الصديقه سلمى تكون متفقه معايا ولا لا، انا كنت بادئ المحاضره دي في احد اليونيفرسيتيز في تورونتو، مع اختلاف بسيط في السلايدز، واحد سالني في الاخر قال لي بص غزه، انا اي جروب، انا غزه، انا اي موف تو كندا ان 2006، وغزه اللي انت بتحكي عليها دي غير غزه اللي انا اتربيت فيها، غير غزه اللي انا شفتها زمان. ويعني واضح ان ده حصل تغيير مع الحصار ومع الجنريشن بتاع ال 20 سنه 25 سنه اللي فاتوا، ان الناس اتغيرت كده، بقى عندهم الريزيلينس وعندهم الثبات العجيب اللي احنا شايفينه في الاطفال وفي الشباب والامبيشن ده. ف this is something يعني on the bright side to be told يعني for the sake of documenting. الله يخليك. شكرا شكرا يا دكتور. أنا الحقيقة للأسف فاتني الجزء الأول من المحاضرة، بس يعني إذا هذا ممكن يعني من وجهة نظرك لا كدكتور. لا طبعا طبعا، شكرا. happy يعني happy to send it or we can share it later again إن شاء الله. شكرا دكتور. شكرا شكرا ليك. تفضل يا جمال سؤال. منك لله يا دكتور أمجد. أنا كنت خايف من كده. لا بس بس طبعا ده مهم اللي حصل النهاردة، حتى للناس اللي هي بتتابع بدقة. أحيانا إحنا ما بنواجهش الحقائق، لكن برغم إن أنا متابع دقيق يوميا للحاجات، لكن الصور اللي انت عرضتها النهارده بت بت بت يعني بتهجم عليا. يعني انت ممكن احيانا لو انت بتشاهد بنفسك انت ممكن تافويد وتلف حواليها وتتحرك او تتخيلها وتقول انا خلاص شفت، لكن الوضع ده بيختلف في لحظه زي دي. الحاجه الثانيه انه روحك ان انت تكاد تبتسم وانت بتحكي. انا عارف طبعا ان هي بمرارة وانت بتقول الكلام ده، لكن هي كنوع من التخفيف علينا، لكن بتبين المعاناة اللي انت مريت بيها كفرد واللي مر بيها الغزاوية. احنا دلوقتي حتى المثل اللي انت قلته تعليقا على كلام سلمى، ان غزة اتغيرت من 2006 لدلوقتي. غزة تحولت من 2005 2006 إلى سجن، سجن كبير، والسجان خرج بره. يعني السجان وهو في السجن بيبقى مسؤول عن أكل وشرب وحياة المساجين. ده هو دلوقتي خرج بره علشان إيه؟ يغسل إيديه من المسؤولية. وفي نفس الوقت غزة من 2008 2009، ده جزء اللي انا بقول بقى جزء برضو من الدوكيومنتيشن اللي احنا بنعمله، لان المعركه معركه وعي برضو. غزه من 2008 2009 كل سنتين عندنا ضرب. انا فاكر 2008 2009 ديسمبر ويناير كان، وبعدين 14 وبعدين 19 و21، فكل ده موجود. يعني الحته اللي انا عايز اشير اليها هو، ودي بقى خطوة تانية برضو من المقاومة، لأن المقاومة مش بس نحنا نحافظ على أرواح وحياة ونوصل مؤونة والجوانب السياسية، في جزء منها كمان الوعي. اللي اتذكر النهاردة في الندوة مهم جدا، بس هو وقائع محتاجين، مش بقول انت اللي تعمله، بس بتكلم علينا احنا كناس بره دلوقتي، نتعاون مع بعض بان احنا ندي الصوره المتكامله دي. يعني الواقعه دلالتها بتزيد لما اكون عندي الخريطه الكامله. يعني احنا بنتكلم مثلا على الشمال وبنتكلم على المستشفيات دي، الوضع بقى العام دلوقتي للبنيه التحتيه للصحه في غزه عامله ايه؟ لان طبعا التدمير شغال والاسرائيليين شغالين كويس قوي، الامريكان مساعدينهم تمام يعني. لكن بالرغم من ده انت بتدينا هو انه المستشفى والمكان اللي كان هياخد 6 شهور وانت اختصرته في النص لثلاث شهور، خد 3 ايام. ده عامل برضو، مش علشان بس سيرفايفنج الناس اللي جوه، لا علشان يدي امل لناس كتيره جدا تقدر تساعد. فالنظره الكليه ديت محتاجين نبص عليها برضو، انه غزه من الشمال للجنوب البنيه التحتيه للصحه حصل فيها ايه، لان طبعا التدمير كبير جدا ومش هنقدر نعرف ابعاده طول ما هي الحرب مستمره. والحرب مستمره، هي فعلا اطول حرب زي ما انت قلت، هي اطول حرب موجوده، لان الهجوم كان بيبقى خاطف وكده. وهي الموضوع دلوقتي موضوع تطهير عرقي ومحاوله للخلاص من موضوع غزه. وعايز اقول برضو يعني موضوع نخش شويه سياسه، يعني ان نفس الحكومه الملكيه في سنه 49 في مصر، 48 49، وهو في وجود الملك والفساد والمش عارف ايه كده، برضو رفضوا تهجير الفلسطينيين، واتكونت يعني غزه كانت موجوده بس 70% من اهل غزه اللي موجودين دلوقتي هم ذاتهم لاجئين وابناء اللاجئين، والجيل الثالث من اللاجئين اللي كانوا موجودين، اللي هم بيبصوا من السور يشوفوا الاماكن اللي اتبنت فيها، مكان القرى بتاعتهم اللي اتبنى فيها. كان نفس الحكايه عايزه تحصل دلوقتي، يعني في 2023 و24 نفس الحكايه، وما زالت موجوده حتى الان، لدرجه ان احنا معلش طولت شويه، انه المينا اللي كان الامريكان بيعملوه كنت انا متخيل انه هيبقى فرصه للاسرائيليين علشان اللي عايز يخرج بقى، يعني المراكب تيجي ونخلص بقى من الموضوع غزه ده كله كده. ف جزء من المقاومه اللي احنا بنعمله واللي انت بتعمله، احنا ما نعتبرش حاجه يعني جنب اللي انت شفته وعملته، لكن مهم ان انت تقول يومياتك، مهم ان انت تقول الخطوات اللي حصلت. يعني انا دلوقتي بتخيل الثلاثة كيلو اللي انت دخلت بيهم من المعبر علشان تكفوك اسبوعين، طب بقية الناس بقى بيصرفوا ازاي؟ فانا بشكرك شكر مرة تانية، وبشكر نهلة هنو على اساس انها هي الدينامو اللي وراء هذا الندوة. يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك. ملاحظات جميلة. هو الحقيقة أنا يعني من الناحية الطبية الواحد لازم يقول إن هو فعلا هو كولابس. الحاجات اللي بتشتغل دي والحاجات اللي هما بيعملونها رينوفيشن إن نو تايم دي أنا بعتبرها ميراكلز يعني. بس هو يعني فولوينج على كلام حضرتك وعلى فهم هي مش موضوع سياسي قد ما هو سيكولوجي، السيكولوجي بتاعت الشعب ده. وأجين الكلام ده بهارينجتون عليهم في أول زيارة، يعني مثلا في الشمال ده في عيلة مثلا، مين هنا من الأستاذة مها وفي حد تاني من سلمى سلمى سلمى وغير سلمى طبعا الأستاذة سلمى، حد تاني يعني. أنا في معرفش سلمى تسمع عن موضوع العيلة دي ولا لا. في عيلة اسمها عيلة دغمش هناك، وعيلة اسمها طبعا طبعا طبعا يعني عيلة حلق. اسمع I was impressed. I was impressed. أنا بس الناس حكولي وأنا يقولوا إن هم يعني بيوتهم بتتضرب الصبحية وبيناموا فيها بالليل. فأنت ما في حاجة يعني you can... عارف زي في مصر بيسموه زي الصعايدة كده في مصر يعني. فهو مش عايز يقول مسألة عند، هو ممكن whatever هم إصرار عندهم. إصرار إصرار لكن يعني في شايفين إن هو ده دي أرضي وأرض أجدادي وأرض هتبقى أرض ولادي، وأنا I'm not leaving here. أنا في حد حكى لي على موقف غريب جدا. هو it's so funny to the extent إن أنت يعني إن unbelievable إن في طفل كانوا ماشيين من مكان لمكان، من مثلا refugee area لمدرسة تانية وكده. فولد ماشي مع والاحتلال موجود والدبابات وكده، فولد جري من أمه وراح رايح على دبابة وبعدين طلع فوق الدبابة وحبط عليهم كده طخ طخ طخ طخ طخ، فتحوا له قال لهم بدي ماي، عايز ماي. طبعا هو ابوه وامه جري وراح، هتموت يا غبي انت بتعمل ايه، هيموتوك. فسمعهم بيقولوا الولد بيقول انا 10 سنين دلوقتي، هتشوفوا لما هكبر هعمل فيكم ايه. كان يماجن المخ ده والعقليه دي واتفر بقى يعني هو طبعا شاف هي لوست كتير زي ما حضرتك تفضلت. يعني في ال 20 25 سنه اللي فاتوا هم في سجن كبير، السجان خرج وسابهم، وهم بي يعني بي حتى انا بتكلم من ناحيه، قول ان انت في الجانب الاسرائيلي، انت اسرائيل دلوقتي بتخسر كتير جدا فلوس، وبتخسر تكنولوجي، وناس كتيره بتمشي. ويعني ما I don't think ان هو to have long term peace، I don't think ان دي حاجه يعني هتتحقق باي بالحرب دي. شكرا دكتور. الحقيقة حضرتك كده حللت، يعني حلت لي لغز. أنا كنت يعني كل يوم الواحد بيسمع على الدمار اللي بيحصل والضرب اللي بيحصل في المستشفيات وكده، وبعدين ألاقي بعديها بكام يوم المستشفى دي اتضربت تاني. طب أنا بفتكر، طب ما دي كانت اتضربت خلاص واتدمرت. الكلام اللي حضرتك قلته على الإصرار على البنى وفي وقت قياسي وكده، يعني ده بيفسر الحكاية دي، لأن أنا الحقيقة كنت مستغربة جدا. يعني كل ما بسمع نفس المستشفى اتضربت تاني اتضربت تاني، ببقى مش عارفة وإيه اللي بيحصل بالظبط يعني. وتعليقا على كلمة جمال إنه ده سجن كبير، الحقيقة يعني يمكن كلمة سجن كمان كلمة هينة شوية. أنا كنت بسمع نورمال فينكلستين، وهو كان مسمي غزة concentration camp. فحتى في واحد صهيوني كان بيحاوره، يعني اعترض على الكلمه دي، قال لا الكونسنتريشن كامب لا، ده احنا كنا بيحصل فينا بنتحرق وكده. قال له لا، دول كان اسمهم ديث كامب، او يعني معسكرات قتل، لكن في كونسنتريشن كامب هو ده غزه بالظبط. فيعني هو يعني كل المعارض والمتاحف اللي بيعملوها لنا علشان الهولوكوست وبيفتكروا اللي حصل، هي نسخه كامله من اللي حصل. يعني ما بيعيدوا كل التاريخ بالظبط، يعني باللي حصل لهم بيكرروهم، ومن غير يعني خجل ولا يعني بيبقوا بيتكلموا كده بأريحية ان انا عادي. يعني انا يعني انا وانا في كندا كنت يعني بحضر، بروح مظاهرات وبروح اقف وقفات احتجاج قدام القنصلية الإسرائيلي في تورونتو وكده، وكنا بنبقى ماسكين ساينز وحاجات. فبيجي ساعات ناس يكلمونا، يعني ناس صهاينة، فساعات واحد يجي يقول كده يعني أنا صهيوني بس أنا زعلان على اللي بيحصل، ويعني ويعني يعني ممكن يتكلم معانا على حاجة يعني. فالحقيقة هي الفكرة، يعني فكرة الوعي إحنا محتاجينها، يعني لناس زي حضرتك ما بتقول، لناس عندنا إحنا في بلادنا اللي مش فاهمين الوضع كامل. بس الحقيقة في كمان ناس اللي هم يعني ولا هم صهاينة يعني لآخر المجال، ولا هم بيأيدوا فلسطين، لكن اللي هم زي ما بيقولوا كده الرقصوا على السلم، أو اللي هم قاعدين على الفنس زي ما بيقولوا بالإنجليزي. وهو الوعي ده برضو بعد كده بيفهمهم الحقيقة يعني، وبنكسب يعني ناس كتيرة منهم. يعني التأييد لفلسطين بيتوسع الحقيقة، يعني مع كل المآسي اللي حصلت في آخر سنة دي، لكن فعلا التأييد بيكبر وبيتسع. يعني الواحد دي حاجة حاسس بيها. وكان في حتى رباي يهودي كان جه اتكلم وقال على الأقل 40% من اليهود دلوقتي بيأيدوا فلسطين مش إسرائيل. فده طبعا عدد يعني أو نسبة ما كانتش موجودة قبل كده. فزي حضرتك ما قلت الحقيقة حكاية الوعي دي هي مهمة جدا جدا، ويعني وجود حضرتك معانا النهاردة وكلامك على اللي حصل ده يعني حاجة مهمة جدا، أنا بشكرك عليها الحقيقة. ربنا يخليك، أنا شاكر جدا على الانفيتيشن. هو أكيد حضرتك في تورونتو وشفتي لما كان في انكامبمنتس، مين كان يقول إن هو في العالم كله في هارفارد وإم آي تي وكل جامعات، معظم جامعات أمريكا وكندا يحصل. وبعدين لو حد فيكم كان هنا وراح الانكامبمنت ده، فمين I'm sure you're aware إن هو في حركة I'm sorry to bring this up، يعني ال LGBTQ community all over the world، يعني دي حاجة very common هنا في الغرب وفي الويست. فأنت تروح مثلا عشان تتشيك things out، والإنسان اللي يستقبلك يكون من الجروب دوت، وحاطط علم فلسطين هنا وحاطط الساين بتاعت ال LGBTQ community في على الناحية التانية. فمين كان يقول إن دي حاجة ممكن تحصل؟ يعني I think إن هو دي من نتائج صبر الناس دول، وإيفنشالي الحق حيبان، يعني إحنا بس بنعمل اللي علينا. لكن هو فعلا في very good science، في حاجات كتيرة جدا الواحد يتعلمها من اللي بيحصل ده. شاكر جدا لدعوتكم ولوقتكم، وأسف إني طولت عليكم. لا أبدا، ألف شكر يا دكتور. لو مفيش أي أسئلة تانية فأنا حابة أشكر دكتور أمجد شريف على وجوده معانا النهاردة. فعلا ألف شكر يا دكتور، أنا مقدرة طبعا شغال حضرتك، ميرسي ألف جدا، ألف شكر. اتفضل. وشكرا لكل الحضور، وبعتذر مرة تانية لو كان في صور قاسية، لكن الحقيقة يعني للأسف هي دي هو ده اللي بيحصل كل يوم في غزة. فألف شكر، اتفضل يا جمال. أنا بس عايز أنوه إن المحاضرة اللي جاية هتبقى يوم الأربع، 4 ديسمبر، الجريمة الممنهجة للإبادة المعرفية لغزة ونماذج من المقاومة والصمود، هيقدمها دكتور أحمد أبو شعبان، طبعا يوم الأربع 4 ديسمبر. وبنشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا وهنوقف التسجيل.